الدين السماوي هو الإسلام، والإسلام هو دين الأنبياء كلهم. الله ما ارتضى دينا لخلقه غير الإسلام، فلا يجوز أن يقال الأديان السماوية، إنما يقال الشرائع السماوية. آدم له شريعة فيها تحليل تزويج الأخ بالأخت إذا كانا من بطنين مختلفين، ثم الله حرم هذا في شرائع الأنبياء الذين جاءوا بعده، هذا اختلاف الشرائع. كذلك جاء عيسى عليه السلام فأحل بعض ما كان حراما في شريعة موسى، هذا معنى اختلاف الشرائع، معناه اختلاف الأحكام. أما الدين السماوي فهو الإسلام لا غير.